أن يحيط السوء أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها. وقال السدي والكلبي: القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته. وقال عكرمة قبل الموت. وقال الضحاك: وقبل معاينة ملك الموت. وبسنده رحمه الله تعالى قال: أنبأنا ابن ثوبان وهو عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جويد بن نفيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وبسنده رحمه الله تعالى عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قوله تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات يعني المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت ووقع في النزع قال: إني تبت الآن، وهي حالة السوق حين تساق روحه. لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك لم ينفع إيمان فرعون حين أدركه الغرق. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا أي هيئنا وأعددنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهلية في أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك المرأة وعلى خبائها فسار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء تزوجها بغير صداق وإلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها غيره أو أخذ صداقها، وإن شاء عضلها ومنعها من أزواجه يضارها لتفتدي منه بما ورثته من الميت أو تموت هي فيرثها. فإذا ذهبت المرأة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسها. فكانوا على هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلة الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية، فقام ابن له من غيرها يقال له حصن. وقال مقاتل ابن حيان اسمه قيس بن أبي قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه. فأتت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا قيس توفي وورث نكاح ابنه فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي ولا يخلي سبيلي. فقال: اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قرأ حمزة والكسائي كرها بضم الكاف ها هنا وفي التوبة، وقرأ الباقون بالفتح. قال الكسائي: هما لغتان. قال الفراء: الكره بالفتح ما أكره عليه وبالضم ما كان قبل نفسه من المشقة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي لا تمنعوهن من الأزواج لتضجر فتفتدي ببعض مالها. قيل: هذا خطاب لأولياء الميت، والصحيح أنه خطاب الأزواج. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضارها، فلتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر. فنهى الله تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فحينئذ يحل لهم إضرارهن ليفتدين منكم. واختلفوا في الفاحشة. قال ابن مسعود: وقتادته هي النشوز. وقال بعضهم وهو قول الحسن: هي الزنا، يعني المرأة إذا نشزت أو زنت حل للزوج أن يسألها الخلع. وقال عطاء: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ الله تعالى ذلك بالحدود. وقرأ ابن كثير وأبو بكر: مبينة ومبينات بفتح الياء. ووافق أهل المدينة والبصرة في مبينات والباقون بكسرها. وعاشرهن بالمعروف. قال الحسن: ورجع إلى أول الكلام، يعني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف هي الإجمال في القول والمبيت والنفقة، وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل: هو ولد صالح يعطفه الله عليها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أراد بالزوج الزوجة ولم يكن قبلها نشوز ولا فاحشة وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير صداقا فلا تأخذوا منه، أي من القنطار، شيئا. أتأخذونه استفهام بمعنى التوبيخ، بهتانا وإثما مبينا، أي انتصابهما انتصابهما من وجهين، أحدهما بنزع الخافض والثاني بالإضمار، تقديره تصيبون في أخذه بهتانا وإثما. ثم قال تعالى وكيف تأخذونه عن طريق الاستعظام، وكيف تأخذونه أي على طريق الاستعظام، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أراد به المجامعة، ولكن الله حي يكني، وأصل الإفضاء الوصول إلى شيء من غير واسطة، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادته وقول الولي عند العقد زوجتكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال الشعبي وعكرمه وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من النساء، كان أهل الجاهلية ينكحون أزواج آبائهم. قال الأشعث بن سوار توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني اتخذتك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقيل بعد ما سلف، وقيل معناه لكن ما سلف أي ما مضى في الجاهلية فهو معفو عنه، إنه كان فاحشة، أي إنه فاحشة وكان فيه صلة، والفاحشة أقبح المعاصي، ومقتا أي يورث مقت الله، والمقت أشد البغض، وساء سبيلا أي وبئس ذلك طريقا. وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت، وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية، وبسنده رحمه الله تعالى عن حفص بن غياث عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي ومعه لواء فقلت أين تذهب؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والمقصود بالفاحشة الزنا. قال الله سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، والزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين، الأمر الأول بشهادة أربعة شهود، والثاني بالإقرار، ولم يثبت من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن أقيم الحد في الزنا بشهادة أربعة شهود، وإنما الذي أقيم عليهم الحد كلهم كان بالإقرار، فأقروا على أنفسهم، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ثم أقروا على أنفسهم وأقيم عليهم الحد، وذلك أن الشرع قد احتاط لهذا الحد، فلا يقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، وإنما أربعة شهداء، ويصفون وصفا دقيقا أنه وقع بهذه المرأة وأنه أولج فيها، وهذا من تشديد الشريعة في مسألة الأعراض، ولئلا يدعى ويقذف الناس إلا بأمر قطعي، ولله الحكمة في ذلك جل جلاله. قال سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود، فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم نسخ ذلك في حق البكر، فالبكر تجلد 100 جلدة، وكذلك البكر الذكر والأنثى، وتغرب 1 سنة، وأما في حق الثيب فبالجلد والرجم. وذهب طائفة من أهل العلم على أن الرجم قد نسخ به الجلد، ومذهب علي رضي الله عنه الجمع بينهما، والرجم قد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الثابتة الصحيحة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم، ولا عبرة بمن شكك في هذا الحكم القطعي الثابت. وهذا التشديد في حد الزنا ليرتدع ضعيف الإيمان عن الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة التي فيها بغي على الناس وبغي على المجتمع وبغي على المرأة المعتدى عليها، وإن كان بالتراضي بغي على أهلها وعلى المجتمع، ففيه اختلاط الأنساب وفيه ضياع العفة، فلذلك شدد في هذا الحكم صيانة لهذه الضرورة التي هي العرض وحفظ النسب والنسل. قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يعني من الذكر والأنثى، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى أن المقصود بالإذاء إذاء باللسان وباليد، فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو باللسان واليد يؤذى بالتعبير وضرب النعال. وهذا كله من عقوبة من فعل هذه الفاحشة، ليرتدع من كان خفيف الإيمان لا يردعه خوفه من الله سبحانه وتعالى. وقيل أن يسبوا ويشتموا، وقيل يزجروا في الموعظة ويشدد عليهم في الموعظة. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة حتى وإن كان الذنب عظيما، فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ورحمته ولطفه بالناس لا يتعاظمه ذنب أن يغفره جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فرحمة الله رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن قبل منهم التوبة، والتوبة أن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العود والإقلاع عن المعصية. هذا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما في حق المخلوقين فيزاد شرط رابع، وهو رد المظالم إلى أهلها. فالتوبة يقبلها الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، وكانت الأمم السابقة تشديد شدد عليهم في أمر التوبة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن بني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فمن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا لذنب اقترفوه. وأما هذه الأمة فلا يعرف فيها مثل هذه العقوبات، وإنما هي شريعة سمحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا من التخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده، أن يسر لهم التوبة، أن يسر لهم التوبة. ولو تاب العبد وفي اليوم في الصباح وعاد للذنب في المساء، فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلله الحمد والفضل والمنة على فتح باب التوبة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قال للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بغفلة وذهول عن مراقبة الله وذكر الله عز وجل. والجهالة منها اختيار اللذة العاجلة على اللذة الآجلة، أو اللذة الفانية على اللذة الباقية. هو كل من عصى الله عز وجل وإن كان سواء كان متعمدا أو غافلا أو جاهلا فهو عصى الله بجهالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني في الجهل، يعني أن يعمل أعمال أهل الجهل، ولا شك أن المعاصي من أعمال أهل الجهل. قال الله سبحانه وتعالى: ثم يتوبون من قريب. والقريب في حق الأفراد هو قبل الغرغرة، قبل الغرغرة وقبل حضور الموت، يعني قبل السياق والنزع. وفي حق من تقوم عليهم القيامة قبل خروج الشمس من مغربها. قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهؤلاء لا تقبل منهم توبتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من في أمور النكاح والزواج وما هم عليه من الضلال في هذا والخطأ، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وذلك أن من شأن الجاهلية أن من مات عن نساء فإن الابن الأكبر يرث زوجات أبيه غير أمه، فمن بادر ووضع عليها كساء أو رداء فإنها تكون له ملكا. وهذا لا شك أنه من الضلال المبين الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه فاحشة ومقتا وساء سبيلا أن ينكح الرجل ما نكح أباه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والعضل هو أن تترك، لا هي بذات حليل ولا بغير ذات حليل، مضارة لها لتفتدي بنفسها. وهذا من الإضرار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا من صوره، وكل أمر فيه إضرار بعباد الله عز وجل فهو محرم. فمن القواعد المقررة أنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا من أعظم الضرار الذي كان يقع في الجاهلية وحرمه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فالمعاشرة تكون بالمعروف، فإن الزوج يعاشر زوجته بالمعروف والزوجة تعاشر زوجها بالمعروف. وما يذكر بعض من لا فقه لهم في دين الله عز وجل من ذكر الواجب على الزوج والواجبة والواجب على الزوجة فحسب، وما زاد على ذلك من المستحبات يعبرون عنه بأن المرأة ليست ملزمة بهذا وأن الرجل ليس ملزما بهذا، فكأنهم يريدون أن يعيش الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها بفعل الواجب فقط، وهذه حياة لا تستقيم. فإن الحياة يتعامل فيها بفعل الواجبات وفعل ما قدر عليه من المستحبات ومن الفضائل ومن مكارم الأخلاق. والضابط في هذا أن تعاشر، أن تكون العشرة بالمعروف، تكون العشرة بالمعروف. فما كان عرفا أن يفعله الرجل في حق زوجته من خدمة خارج المنزل أو داخله أو أمور قد لا تجب عليه في أصل الشرع لكن الناس تعارفوا عليها ولا شيء يعارضها في الدين، فإنه يفعل هذه الأمور لأنها من المعاشرة بالمعروف. ومثل ذلك في حق المرأة، فإنها تعاشر زوجها بالمعروف ما تعارف الناس عليه سواء في بلدهم أو في مثل طبقتهم، فإنها تعمله ولا تسأل في مثل هذا هل هذا واجب أم مستحب، فإن العشرة تكون بالمعروف، ولا يمكن أن يعاشر الناس فضلا عن الزوجين الناس عموما الجار وجاره والصديق ومع صديقه أن يعاشره فقط في الواجبات، يقول أنا أفعل معك الواجب وأما ما زاد على ذلك فلن تراه مني ولن أعاملك به، فإن هذا من خفة العقل وخفة الدين وقلة المروءة، وإنما المعاشرة تكون بالمعروف كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك في مواطن كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا فيه تنبيه الأزواج أن الرجل قد يكره المرأة في أول الأمر أو في بعض الأحوال أو في بعض المواقف، فإرشاده إلى عدم الاستعجال وعدم أن يفرك مؤمن مؤمنة بمعنى أن يبغضها من كل وجه، فإن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، وقد يكون هذا الكره عارضا في يوم أو يومين أو أسبوع أو أقل أو أكثر من ذلك، فإنه يصبر ويتفكر في أمره ويحاول أن يصلح شأنه مع امرأته ولا يكرهها من كل وجه ويفارقها، لأنه لا يعلم ما خبئ له من خير في بقاء هذه المرأة تحته، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكم من رجل كره من زوجته خلقا وأراد أن يتركها ثم أبقاها رحمة لها أو لأي أمر وأي اعتبار من الاعتبارات، فرأى بعد ذلك من الخير ومن البركة من هذه الزوجة الشيء الكثير، ومن هذا الخير الذي قال عنه بعض المفسرين قيل الولد الصالح، قيل الولد الصالح، وهو لا شك أنه من الخير العظيم، أو قيل أنه يعطفه الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا معلوم معروف بين الأزواج، يكون بينهما الشيء الذي يظنان أن لا تلاقي بعده، ثم بعد ذلك يذهب هذا عنهم وتستمر حياتهم بالمعاشرة الطيبة، وهذا من تأليف الله سبحانه وتعالى وتعطيف قلوب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وهذا فيه بيان أن المرأة تستحق المهر بخلوة الرجل بها، فإن خلا بها ومكنته من نفسها فإنها تستحق المهر، ولا يجوز للزوج أن يأخذ من هذا المال شيئا، فإن هذا المهر حق للمرأة ولا يجوز له أن يضارها ليأخذ شيئا من أموالها. قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الحكم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذه من الكنايات العظيمة والألفاظ الجليلة التي يعبر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن عما يستحيا منه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وفي قول الله سبحانه وتعالى في البقرة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فهو تعبير فيه من الأدب وفيه من الكناية ما يحفظ الأدب ويحفظ المروءة. قال الله سبحانه وتعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ هو العقد، فإن الرجل يستحل من المرأة أشرف ما فيها وأعز ما عندها بكلمة الله عز وجل، وهو ميثاق غليظ، فهو ميثاق غليظ، فقد أخذ واستحل فرجها بكلمة الله عز وجل، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من هذا المهر ولا أن يضارها لتفتدي بنفسها، فإن هذا كله محرم في شرع الله عز وجل، وهو كذلك مما لا يفعله كرام الرجال ولا أصحاب المروءات ولا أصحاب الفضائل. قال الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وهذا الوصف هو أشد مما وصف الله سبحانه وتعالى به الزنا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال هنا في حق نكاح ما نكح الآباء قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ومقتا يعني يورث مقت الله سبحانه وتعالى، والمقت هو أشد البغض. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من مقته وغضبه وسوء عقابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.